السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحن في زمان قد اشتد فيه الكرب وادلهم فيه الخضر، وأتت الفتن تترى تتتابع وهي تعصف وتصطك، وما من أحد ينجو منها. وكما وصف النبي الأمين في آخر الزمان، تأتي الفتن تترى يرقق بعضها بعضا. عندما يصطدم المكلف بفتنة يقول هذه مهلكتي، فتمر وتأتي التي هي أعظم وتمر، فالفتن تأتي تترى على هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين بالفتن التي تأتي والبدع التي تنتشر التي تقود أركان الأمة الإسلامية، كأن الصحابة بلسان حالهم ولسان قالهم قالوا: يا رسول الله، فمن نجت؟ عندما قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فقام قائم وقال: من الخلفاء الراشدون؟ قلنا: هذه يجمعها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال نبوة خلافة، أو قال النبي نبوة ورحمة، ثم قال: وخلافة على منهاج النبوة ورحمة. وحديث سفينة يفسر هذا المجمل بقوله: خلافة على منهاج النبوة ورحمة، قال: 30 سنة. الخلافة التي على منهاج النبوة والرحمة 30 سنة، فإن عددت هذه السنين تجد أن هذه الخلافة على الأربعة الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعض بالنوارز على سنتهم، يقصد بذلك خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب، عثمان، علي رضي الله عن الجميع، وستة أشهر للحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا كله كما قلنا كمفتاح لمسألة النجاة مع الفتن التي تدلهم والكرب الذي يشتد والأمة التي تراجعت بعدما كانت في المقدمة. ونحن ما طرحنا هذا الطرح إلا لنقول بسؤال نريد جوابه: إن كانت هذه الأمة ستتقدم، إن كانت هذه الأمة ستتمكن، إن كانت هذه الأمة سترجع لها سيادتها وقيادتها، إذن كيف أن لنا ذلك؟ ومن وفي أي زمان؟ قلنا: الوصف إن انطبق جاء الحكم، الوصف إن انطبق جاء الحكم، والوصف يأتي بما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وتنبأ به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قبلها، انتبه معي، أنا أقول ذلك حتى تعلم أننا لما تكلمنا عن الصحابة الكرام أو تكلمنا عن هذه الأمة لا نذهب يمينا ولا يسارا ولا شرقا ولا غربا، نأتسي بهؤلاء الأفاضل الأماجد الأماثل الذين قد جعل الله نصر الأمة على أيديهم، وجعل الله نجاة الأمة في آخر الزمان على ما كانوا عليه، وجعل الله جل في علاه أن هذه الأمة ترجع لها قيادتها وسيادتها والريادة الأصيلة لها إن كانوا على مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال المطروح قبل أن أذهب إلى هذا الحديث العظيم، السؤال المطروح: لما الجيل الفريد؟ لما الكلام على الصحابة؟ نقول لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن هذه ديانة، حب الصحابة دين ندين الله به، نكاية في أهل الخبص والرفض، هؤلاء الرافض الذين كفروا الصحابة جميعا وبذلك يضربون في دين الإسلام، بل أرادوا الطعن في النبي ذاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أخبث خلق الله. فحب الصحابة دين، كما قال الإمام مالك: كنا نعلم صبياننا بأن حب الصحابة دين ندين الله به، بل علامة الإيمان حب الصحابة، كما في حديث أنس في الصحيحين، وهذا سيأتي تفصيله بإذن الله، أنه قال: حب الأنصار علامة الإيمان، أو قال: آية النفاق بغض الأنصار، وآية الإيمان حب الأنصار. إذن من باب أولى حب المهاجرين، آية الإيمان حب المهاجرين، وآية النفاق بغض المهاجرين، لأنهم أفضل من الأنصار. الغرض المقصود بأن السبب الرئيس هو أن حب الصحابة دين ندين الله به، فنترد عليهم تقربا لله جل في علاه، نأخذ بذلك الحسنات. ومن أحب قوما فهو معهم وحشر معهم، ومن تأسى بقوم صار منهم. الثاني بأن الله جل في علاه بعدما بين أن في آخر الزمان ستأتي الفتن، وأن هذه الأمة يعصفها ما يعصفها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن عليه في هذه الحال، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم اليوم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، ولا يجعلن في قلوبكم الوهن. فقالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. في هذا الزمان ونحن فيه، والغثائية بلغت مبلغا، فلابد من مخرج، ولابد أن نرى الشمس التي ستسطع علينا بصيص الأمل، حتى نرى النجاة لنا ولأمتنا، وأيضا حتى نعتز بهذه الأمة ونأتسي بالذين قادوا الناس جميعا إلى الجنات. فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الوحي بأن آخر الزمان لن يصلح إلا إذا كان على ما كان عليه أول الزمان. من وين أتينا بذلك؟ أتينا بحديث النبي الذي وقفت عنده، أن النبي قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي، وهذا حديث حسن، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إلا واحدة. فشأبت أعناق الصحابة، هنا لابد أن تنظر الآن. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان على ما أنا عليه، الذين كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. على ما أنا عليه اليوم، يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابي. يعني من ائتسى بهؤلاء، من ائتسى بهؤلاء فهم الفرقة التي قد أنجاها الله جل في علاه، وجعل الله لهم المقدمة والقيادة والسيادة والريادة. هذا السبب الثاني الرئيس، أن سيادة الأمة وقيادة الأمة بالتأسي بهؤلاء الأخيار الأبرار، وإن تطاول الزمان، لكن الله جل في علاه له سنن كونية ورهن النتائج بالمقدمات. فإن أحكمت المقدمة وكانت المقدمة على وفق ما جاء به الشرع كانت النتيجة. فإن كنت على ما كان عليه النبي وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كانت النتيجة على ما كانت النتيجة لهم، ستعبد العباد لرب العباد، وستتمكن من الدنيا بأسرها، وتقود هذه الدنيا بأسرها عملا، أو قل تحقيقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ووصفهم قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الثالثة قالها الإمام مالك: لن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أول هذه الأمة، آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أول هذه الأمة. لذا نحن مع الصحابة الآن، لسنا نقول ذلك للتسلي، ولا نبين فضل هؤلاء إلا للتأسي، وإلا لأننا نعلم أن النجاة صارت مقدمة، نتيجتها النجاة والقيادة والسيادة والريادة، وهذه المقدمة لابد أن تشاكل هذه المقدمة، لابد أن توازيها، لابد أن تنطبق عليها، وليس هذا من عنديات نفسي، بل هو تأصيل عام من قول النبي العدنان عندما قال: ما كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذا وجب علينا أن نجلي لكم فضل الصحابة، نكاية في هؤلاء الرافض الذين يبغضون الصحابة ويمقتون الصحابة ويطعنون في دين الله زعما منهم أنهم على إسلام حق. الغرض المقصود فضل الصحابة، الآيات والأحاديث كثيرة جدا في فضل الصحابة، لتعلم أن هذا الجيل الفريد اصطفاه الله واختاره الله جل في علاه لقيادة الدنيا بأسرها، فمن رام ذلك فليتشبه بهم، ومن ائتسى بقوم كان منهم وحشر معهم. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. من فضائل الصحابة الكرام، قبلها أن أقول السبب الرئيسي الرابع في أن نستعرض معا الكلام على فضل الصحابة، هو أن هؤلاء فيهم خيار البشر. في الصحابة من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس وما غربت على خير من أبي بكر بعد الأنبياء والمرسلين. فخير من وطئ التراب بعد رسول الله وبعد الأنبياء والمرسلين من الخلق أجمعين أبو بكر. فينا الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، فأبو بكر منا والفاروق منا، ولنا كل الفخر والاعتزاز. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر، ما رأيت عبقريا يفري فريا. والجود والكرم والحياء منا عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضاه. الشجاعة والرجولة والشهامة والمروءة منا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه. منا العشرة الذين كانوا يمشون على الأرض بين الناس وبشرهم الله بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أحد يهتز فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. وقال النبي في الجنة: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، طلحة الخير في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. منا هؤلاء، منا هؤلاء، منا من أنزل الله وحيا على رسوله فأمره أن يقرأ عليه القرآن ويسميه باسمه. منا فخر لنا، هؤلاء أجدادنا، هؤلاء فخرنا، هؤلاء عزنا، نجاتنا أن نأتسي بهم، قيادتنا سيادتنا عزنا وفخرنا يكون بالمشاكلة على ما كانوا عليه. لذا كان هذا الطرح. منا من جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وقرأ عليه سورة البينة، أبي، قال: يا أبي، إن الله أمرني. من هو؟ هو سيد الخلق أجمعين. هذا منا، منا هؤلاء، هذا فخرنا عزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال أبي: أنا؟ قال: نعم، أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة البينة. أبي اندهش فقال له: يا رسول الله، وسماني لك ربي؟ قال: سماك لي. فبكى بكاء عظيما أن الله ذكره باسمه وأمر نبيه أن يقرأ عليه القرآن. منا من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أبعث إليكم أمينا حق أمين، فبعث أبا عبيدة بن الجراح. لذلك قال عمر: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، إن النبي قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. منا من اهتز عرش الرحمن فرحا بقدومه، منا فخرنا وعزنا، هو سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد وبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم. منا من كلمه الله كفاحا، لا واسطة ولا ترجمان، كلمه كفاحا، هو عبد الله بن حرام أبو جابر رضي الله عنه وأرضاه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لجابر: يا جابر، أتعلم ما قال الله لأبيك؟ إن الله كلم أباك كفاحا وقال: تمنى علي، وقال: تمنى علي. منا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة، بلال الأسود، بلال الحبشي، فاق الناس جميعا، سبق إلى ربه فسبق به، فسارع به الله جل في علاه، فقال: يا بلال، ما أرجع عمل تفعله، إني أسمع دفن عليك في الجنة. فقال: ما توضأت وضوءا إلا صليت به. وكل ذلك زاد تفصيلا. منا فخرنا وعزنا هؤلاء الأماجد الأماثل، هؤلاء لنأتسي بهم لنفعل ما فعلوا. قلنا من السنن الكونية التي لا تبديل لها ولا تغيير أن الله أناط النتائج بالمقدمات، فلما شاكلت المقدمة لابد أن تكون النتيجة. يعني لو عملت مثل ما عملوا النتيجة لك تكون كالنتيجة كانت لهم، بالقيادة والسيادة والريادة وتملك الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن. انظر إلى أجدادك وافخر بهم واعتز واكتسي بهؤلاء لن تجد أمثالهم. بحال من الأحوال لا تذهب شرقا ولا غربا ولا تشرئب أعناقك لما لا ترى له كيانا ولا قامة. أما هؤلاء هم سادة الناس حقا، هم الذين اصطفاهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولرسالته ولنشر دعوته، غرسهم الله غرسا لنصرة دينه لتحقيق قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إليك النبأ العظيم، كيف أن رب العالمين في كتابه المبين قد مدح هؤلاء أحسن المدح وأعظم الثناء. قال الله جل في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين، وهذه الآية غصة في حلوق هؤلاء الفجرة الذين يسبون ويطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رضي، والرضا إلى يوم الدين كما سيأتي، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذا مدح ليس بعده مدح. قال لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ولا سخط بعد الرضا، لأنه في الآيات الأخرى أثبت أنه أدخلهم الجنة تجري تحتها الأنهار. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا رد كما زعم أهل الرفض والخبث والنفاق والشقاق. أما أهل الإسلام يعلمون بأن هؤلاء هم أفضل الناس، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. لذلك قال الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين. إذن المدح هنا في غير ما موضع من الآية. الأولى الرضا، ورضا الله جل في علاه تمام الرضا على هؤلاء. ومن رضي الله عن أحد، وإن رضي الله عن أحد أحبه، وإن أحبه وفقه وسدده. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مسأله. شوف انظر هنا فضل هذا الصاحب الجليل، هؤلاء الطائفة الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا خير الناس على الإطلاق. رضي الله عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين ووسمهم بالإيمان وشهد لهم بالإيمان من فوق سبع سماوات. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ولذلك قال النبي على المبايعة تحت الشجرة لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذه الطائفة هم أفضل الصحابة، لأن الصحابة مرتبون أفضلهم على الإطلاق العشرة الذين بشرهم الله بالجنة، هم يمشون على أقدمين بين يدي الناس، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. انظر بعدما شهد لهم بالإيمان شهد لهم بالصدق والوفاء. قال الله جل في علاه فعلم ما في قلوبهم من صدق ويقين وحسن ظن وإخلاص. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما بايعوا على الموت، أخطأ من قال بذلك، لكن بايعوا النبي على ألا يفروا. القصة هنا عظيمة جدا، لأنه قد تطايرت الأنباء أنهم قتلوا عثمان، وعثمان بعث النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا لهم. فلما جاءت الأنباء اختبارا، شوف الله تعالى يختبر عباده، يختبره فقط لينظر ما في قلبه فيعطيه. يا لله كما اختبر إبراهيم، وما أراد منه الفعل، أراد اختبار القلب، غار الجبار على قلب خليله أن يكون فيه حظ لأحد، حتى لو كان الابن الذي دعا سنين طوال من أجل أن يرزق به. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أب تفعل ما تؤمر. شوف الله ماذا قال، يا إبراهيم، أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. كان هذا هو المطلوب، اختبار القلب، وكان اختبارا للنبي واختبارا لأصحاب رسول الله في بيعة الرضوان. لذلك الله تعالى شهد لهم بالإيمان وبصدق القلب والإخلاص مع صدق الوفاء. قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لما تطارت الأنباء انتفض النبي صلى الله عليه وسلم وانتفض الصحابة الكرام، فقال من يبايعني؟ فبايعوا رسول الله على ألا يفروا، لا على الموت. على ألا يفروا، كل يبايع رسول الله. ثم جاء النبي وقال هذه يد عثمان بلد اليمنى، حتى لا يأتي من الخوارج من يطعن في عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال هذه يد عثمان وهذه يد رسول الله، فبايع بيد اليمنى التي هي الخيص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء في شأنه كله، فبايع بيد الأخرى لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فبايع تحت الشجرة على ألا يفروا، وكان صدق القلب. فالله جل في علاه رد الذين كفروا بغيظهم ورد المؤمنين إلى أن فتح الله عليهم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام آمنين إلى آخر الآيات. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هذه الثالثة من فضل هؤلاء، بأن الله لما علم الصدق في قلوبهم والإخلاص والوفاء أنزل السكينة في قلوبهم. والأمن أمن القلوب لا أمن الأبدان. كلما أمن القلب وبجمعيته مال للرب جل في علاه، لو انطبقت السماء على الأرض ما ارتجف القلب بحال، اطمأن بربه وألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبايعوا رسول الله فمدحهم الله جل في علاه في كتابه، وهذا ثناء حسن عطر على صحابة رسول الله. من فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله شهد لهم مع المعية بالتوكل وحسن الإخلاص مع سمات الرقي، ولذلك ذكرهم في الكتب السابقة. يعني هؤلاء خيار البشر، الله ذكر صفات هؤلاء في الكتب السابقة، كما قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين أمنوا منهم وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله قال والذين معه، شهد لهم بالمعية، شهد لهم بالمعية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرء على دين خليله، فإن كانوا من صحبة النبي فهم كأمثال النبي صلى الله عليه وسلم، نصراء النبي صلى الله عليه وسلم، وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، أحبهم من كل قلبه وأحبه من كل قلوبهم، باعوا أنفسهم من أجل دين الله جل في علاه. كل منهم كان يقول أفديك بأبي وأمي، فيقول بأبي وأمي أنت يا رسول الله. ولك في ذلك المثل أروع الأمثلة نضربها، لما جاء عروة بن مسعود يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فنظر فوجد توقير الصحابة للنبي توقيرا عظيما، حتى رجع الأهل مكة مندهشا، فقال لهم أيها الناس تراجعوا، والذي نفسي بيده لقد وفدت على كسرى وقيصر وملوك الحبشة، والله ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعظمون محمدا. فشهد الله لهم بالمعية دلالة على أنهم خير صحبة، صحبة نبي. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، قوة شجاعة إقدام، لما اعتزوا بدين الله جل في علاه، كما قال عمر كنا أذل قوم حتى أتانا الله بهذا الدين، كنا أذل قوم حتى أعزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ترحم يرحمكم من في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والرحمة تدل على رقة القلب، ورقة القلب يمتلئ القلب بها إيمانا، وهؤلاء هم أقرب الناس إلى الله جل في علاه، لأن النبي قال يدخل الجنة مخموم كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا علمنا من صدوق اللسان، من مخموم القلب؟ قال القلب التقي النقي، لا غل فيه ولا حسد، لا بغي فيه ولا حسد، فكان فيهم الرحمة، يرحم بعضهم بعضا ويرق بعضهم لبعض، وإن احتد الأمر بينهم فإنهم بعد ذلك على سرعة الفيئة والأوبة والتوبة والرجوع على التلاحم، وأواصل المحبة تقوى وتقوى، لأن النبي بينهم. حتى لما حدثت المشدة وقال أحدهم يا للأنصار، وقال الآخر يا للمهاجرين، قال النبي الأمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، إنهم يرحم بعضهم بعضا، يرحم بعضهم بعضا، وتراهم على ترابط وتواثق وتواصل وتماسك، لذلك انتصر الدين بأمثال هؤلاء، وصفهم الله وصفا دقيقا، قال أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. إذن وصفهم برقة القلب، ورقة القلب كما قلت يمتلئ بها القلب إيمانا، ثم وصفهم في الجوارح، تراهم ركعا سجدا، فشهد لهم بالصدق في الصلاة والتعبد إلى الله جل في علاه والتقرب إلى رب السماوات بهذه الصلوات التي هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، الصلاة خير موضوع، فقال تراهم ركعا سجدا، لما؟ يبتغون فضلا من الله، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إذن شهد لهم وشهد لقلوبهم بالإخلاص في العبادة لله جل في علاه. إذن هؤلاء القوم شهد الله لهم من فوق سبع سماوات بالأمرين، بشدة التحري في الاتباع والانقياد مع المحبة والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص التام لرب السماء، وهما شرطا قبول العمل، لا يقبل العمل قط إلا بهذين الشرطين، عندما قال الله جل في علاه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل أخلصوا وأصوبوا، قالوا يا إمام ما أخلصوا وما أصوبوا، قال إذا كان العمل صوابا أي متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إخلاصا لم يقبل، وإن كان إخلاصا واتدع فيه صاحبه لم يقبل. اقرأوا قول الله جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فشهد الله لهم في هذه الآية بشدة التحري في الانقياد والاتباع لرسول الله مع المحبة والتعظيم والإخلاص لله جل في علاه، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وأكثر ما يقع فيه المرء في هذه الزمانات إما البدعة في دين الله جل في علاه، يجتهد جدا في العبادة لكنها لم يأتي عليها أثر، والأصل في العبادات التوقيف، فما يزداد من ربه إلا بعده، أو يشتد الأمر عليه في شدة التحري فيزداد تحريا واتباعا للسنة، ولكن القلب خلا من الإخلاص لله جل في علاه، والقلب يتقلب، كلما قام يصلي نظر إلى ممدحة الناس، كلما قام يلقي درسا أو يتعلم علما أو يعلم علما ينظر في مكانته للناس، نظر للدنيا لا للآخرة. كثير ممن يدعو إلى الله جل في علاه مغبون، هو يدعو لكن لقلة علمه يدعو لنفسه ولا يدري، ينتصر لنفسه ويريد الناس أن يأخذوا قوله فقط، وإن حادوا عن قوله قامت الدنيا لم تقعد. هو يدعو لنفسه في حقيقة الأمر، ما يدعو إلى الله جل في علاه. التجريد عظيم جدا والإنصاف أعز منه، والمخلص من تخلص من هذه الشوائب وأدام النظر إلى السماء لا إلى الأرض، ومن أدام النظر إلى السماء لم ينظر لأهل الأرض، سعة السماء راقية لم ينظر لأهل الأرض، ممدحة أو مذمة لا يعتني لا بممدحة ولا يعتريه شيء بمذمة، كما دخل الأعرابي على النبي وقال له أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، قال له ذاك الله لست أنت، ذاك الله، الممدوح بحق من مدح الله والمذموم بحق من ذم الله، هذه كانت نظرة هؤلاء، لذلك وصفهم الله وشهد على قلوبهم بالإخلاص، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان، ولذلك أتم الله عليهم الفضل والرضوان في الدنيا قبل الآخرة. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، كثرة السجود والعبادة. تعلمون أن علي بن أبي طالب لما تولى الخلافة واشتاق إلى صحبة هؤلاء الأخيار، قبض على لحيته يبكي ويقول يا دنيا غري غيري بتتك ثلاث طلقتك ثلاثا، ما يريد الدنيا، وهو القائل إن الدنيا ترحلت مدبرة وإن الآخرة ترحلت مقبلة ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، لذلك أنس لما نظر في التابعين فوجد منهم من يقوم أغلب الليل، وجد منهم من يصوم سردا، وجد منهم من يتصدق بكلية المال، فقال والذي نفسي بيدي لأنتم أكثر عبادة من أصحاب رسول الله. لكن انظر إلى الفارق، قال لكنهم كانوا أزهد منكم في الدنيا. القلب يميل للدنيا، وكلما أخذت الدنيا حظا من قلب المرء كلما خسر من الآخرة، لأنه قد ورد وثبت في الأخبار عن النبي المختار الدنيا والآخرة ضرتان، من انتفع بالدنيا أضر بالآخرة، ومن مال للآخرة أضر بالدنيا، لكنها ستأتي ستأتي. فلذلك هنا قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ على سوخ إلى آخر الآيات. فضرب لهم مثلا في التوراة وضرب لهم مثلا في الإنجيل على أنهم خير البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، هؤلاء هم إسوتنا. وأيضا قد تفضل الله برضوانه علينا لهؤلاء عندما وصفهم وصفا عزيزا في طائفتين بصفتين، عندما قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يعاود هنا الله جل في علاه ليؤكد لنا أن هؤلاء كانت لهم الحظوة عند ربهم بالإخلاص. قف فتش الآن عن نفسك وفي نفسك، والجميع الدعاة والعلماء ومن تقدم الناس ومن حدث له ما حدث فليفتش في قلبه أأخلص أم لا، لأن الله في كل الفضائل التي تكلم عنها عن الصحابة شهد لهم بالإخلاص. إذن هذه هي الركيزة التي علت بهم إلى السماء وارتقت بهم إلى المعالي ومكنت لهم من العباد وقلوب العباد، فعبدوا العباد لرب العباد إخلاصا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. إذن النصرة ما كانت إلا لله وإلا لرسول الله، وما عقدوا اللواء لسين أو صاد أو نون أو عين، أبدا ما عقدوا اللواء لمذهب يقلدونه، وبعد ذلك إذا جاءهم الحديث قال إمامنا أعلم بالحديث، قلد مذهبا وقدمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقدمون شيخا يعتزون به وله التبجيل والتوقير وأيضا الاحترام والدعاء له، لكن قدموه على رسول الله. لما نقول لهم قال رسول الله يقولون قال شيخنا، وشيخنا أعلم بالحديث منك. المسألة ليست بأعلم أو بأقل علما، المسألة أنه قد ذكر لك رسول الله. ينصرون الله ورسوله، ومن نصر الله نصره الله، ومن نصر رسول الله نصره الله، لأن الله جل في علاه ينصر من ينصر. فإن وجدت أن الأمر في خذلان ووجدت عدم النصر يتسابق إليك فارجع إلى نفسك فاعلم أنك لم تنصر ربك جزاء وفاقا وأجرا طباقا. إن وجدت أنك تسعى سعيا حثيثا فلا تنصر فاعلم أنك في المقدمة قد اختل الأمر عندك، لم تنصر الله حقيقة. لأنني أصدق في الله وأنت تصدق في الله وتعلم بأن الله صادق إذا قال، وإذا وعد وفى وأوفى. قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فإن نصرت الله نصرك الله. قال الله تعالى مبينا هؤلاء الأفاضل الأماجد للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، لذلك نصرهم الله جل في علاه. فإن الله ينصر من ينصر، فإن نصرت الله نصرك الله جل في علاه. فشهد لهم بالإخلاص وشهد لهم بالنصرة له ولدينه، أولئك هم الصادقون. وشهد لهم بالصدق، فشهد لهم بالخروج من أموالهم وأبنائهم تصديقا لله ولرسوله وإخلاصا ونصرة لله ورسوله، لذلك لقبهم بهذا اللقب أولئك هم الصادقون. وهذا الذي كان لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال للأنصار سمانا ربنا في الكتاب الصادقون وسماكم المفلحون وأمركم باتباعنا، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فذكر الطائفة الأولى، ذكر المهاجرين أنهم خرجوا عن أموالهم وأبنائهم وأوطانهم نصرة لله ولرسوله إخلاصا لله فسماهم الصادقين، أولئك هم الصادقون. وهؤلاء كان فيهم الجود والكرم والعطاء والإيمان وأيضا الإيثار، والإيثار هذا لا يأتي إلا لمن اكتمل الإيمان في قلبه، وسماهم أولئك هم المفلحون. فمدحهم الله في هذه الآيات بالصدق والفلاح، ونسأل الله في عليائه أن يحشرنا معهم. هذه بالنسبة للآيات التي تناولت فضل هؤلاء الأخيار الأبرار، وأذكر أنني لا أذكر فضل هؤلاء في الكتاب وفي السنة تسلية، بل لنعلم الصفات التي بها قد مدحهم الله جل في علاه، فإن انطبق الوصف وتوفرت هذه الصفات فينا من صدق وتصديق وإخلاص ونصرة لله ونصرة للرسول، مكننا الله كما مكن هؤلاء، ورفعنا الله كما رفع هؤلاء. اللهم احشرنا معهم، اللهم احشرنا معهم، اللهم احشرنا معهم. عندنا السنة والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء ليمدح هؤلاء الأخيار والأبرار، لما ولم لا، لما لا، وإنهم قد نصروا الله ونصروا رسوله، وإن الله قد شهد لهم من فوق سبع سماوات بالتزكية والإخلاص والنصح لدين الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بأنهم خير الناس، أنتم خير أهل الأرض، قالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في مدح هؤلاء بأنه لما سمع عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، فسمع خالد بن الوليد يشتد ويحتد على عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن من السابقين وخالد كان متأخر الإسلام عن عبد الرحمن، وكلهم صحابة وكلهم نصر الله بهم الدين. وأنا ألفت الانتباه إلى ما قاله النبي عن خالد وهو على المنبر، قال فاستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله فجعل النصر على يديه، ولما قتل الصابئة قال النبي اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ولم ينزعه من مكانه، هذا سيف سله الله على أعداء الله. لكن انظر، يعرف لأهل الفضل فضلهم ولأهل السبق سبقهم. كثير من الناس يسمعون هذا الحديث يفهمونه فهما مغلوطا، وفي الحلقة القادمة سنفصل الكلام فيه ونبين فضل هؤلاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أروع الأمثلة والمشاهد الإيمانية التي نستخلصها من هؤلاء الأخيار الأبرار علنا نكون على التأثي بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المشدة بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف قال أصحابي أصحابي، والعبرة بعموم اللفظ، أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا وفضة لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الكلام كان موجها لخالد لا للذين يأتون بعده، يعني خالد نفسه قال فيه النبي أن عبد الرحمن بن عوف لو جاء خالد أنفق مثل جبل أحد صدقة ذهبا وفضة لم يبلغ صدقة المد التي كانت من عبد الرحمن بن عوف، هذا في الصحابة، فما بالنا نحن، وما هذا إلا للسبق وإلا للصدق وإلا للإخلاص. قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، ردا وردعا على هؤلاء الذين يطلقون ألسنتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يلعنون أبا بكر وعمر ويتكلمون في عائشة، هؤلاء الروافض أخبث خلق الله وأعدى أعداء الدين وإن زعموا على الإسلام. قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لذلك قال علماؤنا الصحابة الواحد منهم بأمة بعدهم، بالأمة بعده الواحد منهم يزنهم، لأنه رأى النبي ونصر النبي ونصر دين الله جل في علاه، واصطفاه الله على الخلق أجمعين. أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم جاء الحديث العظيم الذي يبين لك كيف حال هؤلاء وكيف اصطفاهم الله جل في علاه لنصرة هذا الدين، بقوله النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال وأنا الرسول أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال وهذا الذي سنفصله إن شاء الله في الحلقة القادمة، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإن القوم إن تشبهوا بهؤلاء مكن الله لهم كما مكن لهؤلاء. اللهم احشرنا مع هؤلاء الأخيار الأبرار، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.